الحمد لله رب العالمين ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله بالله إيماني وفيه رجائي وإلى علاه براعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا نجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب، فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيت في الصحراء، من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء، من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء. سبحت باسمك يا الله فلئن عجز اللسان لسبحت أعضاء. الله جل وعلا هو أول، هو آخر، هو ظاهر، هو باطن ليس العيون ترى، هو خالق، هو رازق في الأرض وفي السماء. إلى خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان يوحد الله. وأصلي وأسلم على حبيب القلوب سيدنا النبي محمد، وأقر وأشهد بأنه رسول الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت سيدنا محمد صارت دموع العاشقين تسيل. هو النبي، هو الحبيب المصطفى، هو لكل العالمين رسول. هذه الغمامة ظللته إذا مشى، كانت تقيل إذا الحبيب يقيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما لاح برق في السماء دليل. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الله أسأل في بداية أمرنا وفي ساعتنا هذه، وأسأل الله أن تكون ساعة الإجابة، اللهم طيب قلوبنا واشرح صدورنا وطمئن أفئدتنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم إنا نسألك لمن حضر من الموحدين وللموحدين البركات، وافتح على مصر السكينة والرحمات. الله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضا، وأن يختم لي ولكم بقول لا إله إلا الله، اللهم أمين. أما بعد، أحبابي، في البداية كل عام وأنتم بخير، إنها أيام طيبة، لا بد لنا أن نغتنم الفرصة وألا نضيع أمر هذه الأيام في القيل والقال، وألا نكثر من الجدل، نترك الجدل، ولا نفرق المسلمين إلى طوائف وفئات، وألا نحدث بين الناس فرقا، فنحن جميعا من أتباع النبي محمد، وكلنا وإن اختلف مع أخيه الأمر في الاختلاف وليس في الخلاف، لأن الاختلاف في الأمور الفرعية، أما الخلاف في الأصول وهذا أصلا غير موجود في أمة الحبيب الرسول. فلا بد لنا أيها الأحبة أن نتوقف مع هذه الأيام بالتدبر والتفكر. تعالوا بنا نتأمل في آية من كتاب الله والكل يستحضر النية. تلك الأيام التي ذهب الناس فيها إلى حش بيت الله الحرام، وقد حرمنا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ولعل الله جعل في الجلوس مثلا خيرا إذا استخلصنا النية وخلصناها لله في دقائق معدودات، لعل الله أن ينظر إلينا در عين الرحمة فيقول لنا اذهبوا فأنتم الطرقاء، اللهم إني أسألك أن تغفر لنا جميعا. نسمات مكة الهبت وجداني، فأباطت العبرات من أجفاني، يا بئر زمزم إن بعدت فإنني بالروح زرتك والحبيب سقاني، ويا زائرا روض الحبيب اشرح له بالحق واشدر محب الهيمان، قلب جريح والدموع بوادر وكأنها سيل من الطوفان، الجميع يتمنى أن يكون هناك ليشهد المنافع ويعظم الشعائر ويبتغي الفضل من الله، وربنا الكريم سواء كان هنا أو هناك الله جل وعلا يعطي من دعا، فاللهم استجب يا ربنا لكل من حضر ولكل من هو له في الإسلام أصل وأثر، اللهم اغفر لجميعنا. من وحي كلامنا عن آية من آيات الله وهي كعبة الله، بيت الله الحرام مركز الأرض، بيت الله الحرام مركز الأرض. ترى أن الأمر عجل حين يأتي أهل العلم ويثبتون، ولا حاجة لنا في إثباتهم لأننا نعلم أن الأرض مركزها من. فتخيل أن الكعبة هي مركز الأرض، من الذي أشار إلى نبي الله إسماعيل بعد أن أشار إلى نبي الله إبراهيم أن يرفع هذه القواعد، ومن الذي أصلا أمر بوضع قواعدها في هذا المكان إنه الملك. هي آيات، كل ما فيها آيات، حتى الحجر الأسود لما خرج أهل الغرب زمان أرادوا أن يأخذوا قطعة من الحجر الأسود ويحللونها، في معاملهم الجيولوجية وغيرها، وخرج واحد من أعظم من يقومون بالبحوث هذه، هذا الرجل ذهب إلى المغرب العربي، جزائر تونس والمغرب، عاش هناك تقريبا حوالي 3 سنوات حتى أتقن اللغة العربية ولهجة العرب، ثم دخل مع حجاج بيت الله الحرام في هذا الوقت حين كان ينظر تواجد الناس عند الكعبة، ومشى مع الحجيج، مر بليبيا إلى مصر، ثم صار مع أهل مصر في طريقهم، وأنتم تعلمون أهل مصر في الرحلات عندهم كرم، فبدأ الرجل ينظر وهو كافر يريد أن يحج البيت، مع أن هذا أصلا محرم أن يحج الكافر البيت، بل حرام عليه أن يدخل مكة والمدينة. فلما بلغ إلى مكة الكلام هذا يقوله الرجل نفسه، يقول فلما بلغت مكة نظرت إلى الكعبة، كان لها في النظرة هيبة ومهابة، لأن الكعبة كانت تبدو من بعيد إذا نظر إليها الناظر من الثنيات. يقول فلما رأيتها وقع في قلبي مهابة للبيت الحرام، أمر عجيب، الكعبة لم يكن حولها عمارات وناطحات سحاب كما ترون الآن، إنما كانت الكعبة إذا يتيت بأي ثانية تراها. فلما رأها قال وقع في قلبي مهابة، وقفت حولها وقاتلت رسول الله كذب في قوله وهذا لم يحدث. فنبي الله الصادق الأمين، هو الصادق النبي الأمين، قطع قطعة من الحجر ليأخذها إلى بلادهم يحللونه. فإذا رأوا أن الحجر مجرد حجر من أحجار الأرض خرجوا على الإعلام وخرجوا في المجلات والجرائد يفضحون المسلمين، لأن النبي قال إن الحجر ليس من أحجار الأرض إنما هو من أحجار الجنة، أي ليس حجرا فيه عناصر أحجار الأرض. فلما قطعها علم الناس من أهل الكفر أنه أخذ قطعة من الحجر، ولعل الله أراد أن يأذن له بهذه القطعة لأمر وحكمة الله بالغة. فلما وصل إلى جدة استقبل من القنصلية البريطانية استقبال الفاتحين، ولما سار إلى المغرب هناك استقبل استقبال الأمراء وأعظم السفراء، وخرجت سفينة خاصة تحمل من المغرب إلى بريطانيا ليحللوا الحجر. وكانت المفاجأة التي صعقت هذا الباحث يقول، فخرجت النتيجة أن الحجر به عناصر نادرة وليس كأحجار الأرض، ولا يوجد حجر رأينا فيه مثل هذه الأمور التي رأيناها في هذا الحجر الأسود. قال فكتب كتابا من جزئين، الجزء الأول رحلتي إلى بيت الله الحرام، والجزء الثاني قصة إيماني بالملك الذي لا يغفل ولا ينام. وأعلن الإسلام لأن كل ما عند الكعبة ترى فيه آيات، والله أسأل أن يجمعني وإياكم هناك يا رب العالمين. من هذا الوحي بالكلام ومن الآيات نأخذ كلاما عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، لأن بعض الناس إذا خرجوا على الناس يقول هناك إعجاز في القرآن والسنة. ينقسم الناس إلى فريقين، أختصر الحديث بسرعة، هناك الناس ينقسمون إلى ثلاث فريق يقول لا داعي للكلام في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وفريق يقول بل نتحدث بمطلق الكلام، وفريق يقول نتحدث ولكن بالضوابط الشرعية. مع أي فريق أنا؟ إن كان لي رأي معتبر أنا مع الفريق الذي يقول تكلم في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ولكن بالضوابط والشروط. سنتكلم الآن عن ضوابط وشروط الإعجاز العلمي، ثم نتكلم عن قول الله ويعلم ما في الأرحام من وحي آيات وهذه الأشياء التي عند بيت الله الحرام. يقول ربنا تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. الآية التي أريد التوقف عندها ويعلم ما في الأرحام. أسأل سؤال، من الذي يعلم الغيب؟ ويعلم ما في الأرحام تقصد رحم المرأة؟ نعم، وهناك رحم الغريب والأيام القابلة. من الذي يعلم ما في الغريب وبعد الغد؟ الله. إذن الله يعلم ما في رحم الزمان ويعلم ما في رحم المرأة، وهو الذي يعلم الغيب سبحانه. ما هي الضوابط قبل أن نتكلم عن قول الله ويعلم ما في الأرحام؟ الضابط الأول، لماذا نتكلم؟ النية محلها القلب، لابد من استحضار النية. هل أتكلم في الإعجاز العلمي عشان أو من أجل الناس يقولون يا سلام عليك يا واد يا ابن صيغ، إنه يأتي بالتائهة، إنه صنايعي في الكلام بتاعه؟ نقول لا، المسألة لابد أن نبتغي بها وجه الله. حتى المرأة في بيتها وهي تطعم زوجها وأبناءها عليها أن تستحضر النية، استحضار النية يصنع العمل ويباركه. هي إذا عدت الطعام وهي تعد الطعام تقول يا رب طاعة لك وأرضي زوجي حتى ترضى عني. الطعام يكون فيه بركة. إنها المرأة الآن تصنع الطعام وهي تقطع مثلا ما أمامها من طعام فتطهر وهي تفر من بامية ولا ملوخية تقول إلهي زوجي اغفرني. نيتها غير طيبة. نقول هذا لا يجوز. استحضري النية يا أختان حتى يبارك لك الله في زوجك وأولادك وفي طعامك. الصنيع لابد من استحضار النية. الشيخ لابد أن يستحضر النية. فإذا استحضرنا النية وفقنا الله. وأهل العرب يقولون النية مطية. النية مطية. ولماذا نتكلم بمثال أهل العرب وعندنا سيد العرب من هو؟ الحبيب النبي محمد سيد العالمين عرب وعجب. يقول النبي في حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى الكلام عن الإعجاز العلمي يكون المقصد منه وجه الله ليس استعراض على الله. وجه الله الأمر الثاني أننا نتكلم في الإعجاز العلمي مع وضع ضابط مهم أن الخطأ متوقع. ممكن نغلط يا مولانا؟ الكتاب والسنة يغلطوا؟ لا لا بد أن تقول للأب والأخ والأم والأخت إن المتكلم في الإعجاز العلمي قد يحدث خطأ. قد يحدث خطأ. الخطأ من إيه؟ من اثنين. إما أن يكون الشيخ خطأ أو الأمر العلمي المكتشف هو الخطأ. مثل ماذا؟ حتى نقرب المفاهيم. في يوم من الأيام قالوا الأرض كروية. خرج واحد من مشايخنا زمان من مشايخ الأزهر وقال من قال بأن الأرض كروية فقد كفر. الله الرجل صادق في نيته هو يدافع عن الدين لكنه أنكر النظرية العلمية. قال لا من قال بأن الأرض كروية كفر. لماذا يا شيخ؟ قال لأن الله قال والأرض مددناها. كيف نكون الأرض مددناها الله وأنتم تقولون الأرض كروية؟ نقول الخطأ هنا قد يحدث من النظرية العلمية وقد يحدث من الشيخ لكن الكتاب والسنة سليم. الشيخ هنا هو الذي أخطأ. لماذا؟ لأن قول الله والأرض مددناها هو دليل قرارية الأرض لكن الشيخ فهما خطأ. إزاي؟ أقول لك لو أنك وقفت في دمياط سترى أن الأرض كما قال الله والأرض مددناها. وقفت في اسكندرية ترى الأرض ممتدة والأرض مددناها. لو وقفت هناك في السعودية ترى الأرض والأرض مددناها. وقفت في اليابان والأرض مددناها. وقفت في أمريكا والأرض مددناها. في الشمسات في المنطقة يقولون في القطب الجنوبي والأرض مددناها. الشمالي والأرض مددناها. هل لو وقفت عند نقطة في الأرض تجدها أنها انتهت كما يقف أحدكم على ترابيزة مثلا أو مكتب ترى لها نهاية؟ لا ترى للأرض نهاية. فإن لم تجد للأرض نهاية وهي ممتدة من كل نقطة كما قال الله صدق الله وأصابت الحقيقة أو النظرية العلمية فالأرض كروية. امسك يا مولانا هناك خطأ آخر. إيه يا عم الحاج؟ يقول الأرض لم تكن كروية كما فهمت إنما هي كالبيضة أشبه بالبيضة من الكرة. أقول صدق الله وسبق علم الله نظريات البشر. قال ربنا والأرض بعد ذلك دحاها. من الذي يعلم؟ الله. إذا الضابط الثاني هو أن الأرض السنة في صواب. الأمر الثالث أننا إذا تكلمنا لا نقصد أن المسلم يسلم لأنه في الأصل مسلم إنما نتكلم فيها من أجل الكافر الذي لا يوحد الله لعله يوحد الله. أما نحن على الإيمان نثق في أن الله قادر وعنده من المعجزات والآيات ما لا يستطيع عقل أن يتصوره. يعني ماذا تقصد؟ أقصد أن إيماني وإيمانك يجب أن يكون كإيمان سيدنا علي لما قال والله، انظر إلى إيمان سيدنا علي، والله لو أنني مت فرأيت ملك الموت. هذه الأيام من ضمن عباداتها كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن لله بداركم نفحات. ولكن الحديث فيما قال لكن لا يوجد عمل صالح أحب إلى الله أو أفضل عند الله من عمل صالح في هذه الأيام. ومن ضمن الأعمال الصالحة التي ينساها الناس التفكر والتدبر في آيات الله. والساعة هذه نأتي بعبادة غفل عنها الناس لعل الله أن ينزل علينا رحمات بما تحدثنا في ندرة الناس في العبادة. اسمع هذا سيدنا علي قال والله لو مت ورأيت ملك الموت. الآن نحن نتوقع أننا نرى ملك الموت عند الموت، لكن هل يوجد فينا أحد الآن رأى؟ لا. قال علي لو أنني رأيت ملك الموت وأدخلت القبر فرأيت منكرا ونكيرا وخرجت إلى القيامة فوجدت الصراط على جهنم نصر أو مذ والميزان قد نصب ورأيت النار من تحتي وأنا أمر إلى الجنة فرأيت الجنة ورأيت النبي والصحب الكرام ثم نظرت إلى وجه الله الذي لا يغفل ولا ينام. اسمع ماذا قال المؤمن علي بن أبي طالب لا أزداد بذلك إيمانا قيده الملا. يعني أنا أصدق الله فيما أمرني به. لذلك إذا تكلمنا في الحقيقة العلمية لا نقصد أن الأب يقول لقد ازددت إيمانا، نقول لا أنت في الأصل مؤمن توحد الله وتوحد الله. المسألة الرابعة لإزالة العجب من عند بعض الناس بيأتينا عن الحج والأسطى فلان والحج المهندس فلان والأستاذ فلان ويقول يا شيخ نحن نصدق الله ربنا يقول ويعلم ما في الأرحام. طيب يا مولانا في حاجة في قلبي عاوز أقولها لك أقول اتفضل. يقول لي أنا بعجب أنا مصدق الله لكن الدكتورة لما ذهبت إليها أنا وزوجتي قالت لي اللي جاي ولد وطلع ولد يا مولانا يبقى أين قول الله ويعلم ما في الأرحام؟ ما الدكتور عرف؟ قالوا لا المسألة ليست هكذا. هل علم الله متوقف عند مسألة ذكر ولا أنثى؟ لا. عشان كده لما نتكلم في إعجاز الله في قوله ويعلم ما في الأرحام ستتعجب مسألة مش ذكر وأنثى بس ده حاجة أوسع من كده. وبعدين ممكن الدكتورة تغلط والجهاز يخطأ. حدثت لي شخصية كنت في مدينة النبي محمد اللهم صل على النبي محمد كنت في مدينة رسول الله بمناسبة وأنا طالع المنبر بعض الناس قالوا لي معظم اللي هنا صنيعية والكلام يجب أن يكون على قدر هؤلاء. قلت لا والله سأتكلم في الأمور التي فيها عبادة لله ولأن الفطرة لا تفهم بالعقل فقط إنما القلب يستقبلها قبل هذه الأشياء. فقلت لهم لماذا نحط مثلا أو قلت في نفسي لماذا يحط الناس من قدر هؤلاء إنهم أعلى في فنهم وهندستهم التي يفهمونها عنا. فلذلك لكل إنسان عقله وهم يفهمون قد يفهم الإنسان أكثر من الشيخ المتحدث. وأنا في مدينة النبي أيوجد هنا من يصلي على النبي؟ وأنا في مدينة النبي محمد كنت أقف على صخرة الدليل إن ممكن الدكتورة تخطأ والجهاز يأتي من أشياء خطأ مشكلة مشكلة. وأنا أقف على صخرة أشرح غزوة أحد أحد. هنا كان رسول الله، وهنا كان حمزة بن عبد المطلب، وهنا كان مصعب بن عمير، وبدأت أتكلم عن المعركة وكيف خطط النبي لها. وانطلق النبي بعد أن علا وطيس الحرب، وانطلق النبي يضرب في الأعداء دون أن يقتل، لكنه يسقط على الأرض ويأتي الصحابة المشاة يقتلون من ينزل على الأرض أو يأسرونه. كان النبي قوي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد من هو أقوى منه صلى الله عليه وسلم. فلما بدأت أشرح وحمزة بن عبد المطلب هذا الأسد، وأنا أقول كذلك، الناس منهم من يبكي أيام طيبة، أسأل الله ألا يحرمنا من الذهاب إلى هناك. قلوا آمين. وأنا أقول حمزة اتصلت بي زوجتي، فجاءني باتصال، أنا واقف على الصخرة كالأسد، من الناس من يبكي ومنهم من يبتسم فرحا بمكان. ولما جاءني الاتصال طبعا القيادة تتصل، فرجعت إلى الخط، طبعا القيادة في البيت فقط فنزل لهم بس كده. فرجعت وقلت للإخوة اسمحوا لي يا أبائي ويا إخواني وأخواتي إن أنا بس أرد على الزوجة لعله أمر مهم. فقالوا نعم. أيوة قالت أنا عند الدكتورة الآن، والدكتورة بتبشرك بحمزة وأنا أشرح في حمزة. فقلت سبحان الله، فنزلت ساجدا لعل الله يأتيني بما فيه صفات حمزة بن عبد المطلب أو قريب منها يعني. فسجدت لله، وكان هذا الكلام بعد الحمل بحوالي 5 أشهر أو 4 أشهر. فلما رجعت من المدينة ذهبنا إلى الطبيبة، والحمل أصبح في 7. قالت أبشر بحمزة. بعد أن أرادت زوجتي أن تذهب للطبيبة لإجراء العملية، دخلت بواب من الولادة الجهاز، تقول الدكتورة أبشر بحمزة. بعد أن خرجت لي، خرجت لي بابنتي وعدت. قلت لها أنا عايز حمزة بقى في اليوم ده. أخطأت الطبيبة، وأشاء الله أن يأتي لي بوعد. أنا لحد النهاردة أقول لها يا حمزة. سبحان الله. إذن نحن أمام مطلق الغيب لله، وإذا أذن الله بشيء فلحكمة، حتى يتفكر الصالحون. سيدنا العزالي لما تعجب، هل هذا كفر؟ لا. هل هذا إنكار لقدرة الله؟ لا. فإذا تعجب الحج أو القصة أو الأستاذ أو المهندس أو أي أحد، هذا ليس بعيب فيه، بل سبقنا إليه سيدنا العزالي. لما عجب من إحياء الموتى ماذا حدث؟ اسمع القصة هذه في كتاب الله. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. سيدنا العزير دخل مدينة القدس، والناس ماتوا من زمن بعيد، فنظر إلى العظام النخرة وإلى اللحوم البالية، وعشرات السنين الناس قد ماتت، بل بلغت مبلغا عظيما من السنوات. الله أكبر. فنظر وقال، بعد أن ربط حماره في مكان وجلس في خريبة مات أهلها. تخيل أن الإنسان يجي بعد كم سنة، بعد كم ألف سنة مثلا، ويدخل مكان زي دمياط، ربنا يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا. قولوا أمين. فيدخل الإنسان فلا يجد أحد، ينادي على الشاطئ هناك فيعود إليه صوت. يدخل هذا المكان وهذا المعرض وهذا، لا يوجد أحد، الناس كلها قد ذهبوا وماتوا. فيقول يا بقى كل دون ما يسلم. هو لا ينكر قدرة الله، إنما العقل والقلب لا يطيقان تحمل هذا البشر. فكل دون يسلم من يقدر؟ من الذي يستطيع؟ من الذي يقدر؟ سيدنا العزيز تعجب. إذا أنت لما تعجب، بعض الناس الجهلاء يقولون فلان ده يقول، وأقول للناس هتصحى من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، فلان هذا كافر. أقول يا جاهل، لقد سبقنا العزير بالعجب، لكن قلبه يطمئن لأن الله قادر. فلابد أن نرفق بالناس، نرفق بالناس. فاسمع أخي الكريم، سيدنا العزيز أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. أرسل الله له ملك فأماته الله مئة عام ثم بعث. الملك يقول للعزير لما أحياه الله كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. اثنين ثلاثة بكثير. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك لسه سخن زي ما هو لم يتسنى. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنن حتى الشراب محمود. مثلا يعني عصير مانجا مين سنة ما يفسدش لم يتعفن. أنا أريد أن أسألك سؤالا تنطق بالقلب، من القادر؟ مين سنة يا راجل؟ قدر ربنا عظيم يا خالي. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنن. وليزيل الله عجب العزيز ترك له الحمار ميتا حتى ينظر كيف يحيي الله الموت. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام. نظر إلى عظام الحمار كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان او كما تدان. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واصلي واسلم على حبيبي وحبيبكم رسول الله. اما بعد ايها الاحبه، ان من ضمن ضوابط الحديث عن الاعجاز العلمي في الكتاب والسنه والنيه فيه ازاله العجب من قلوب الموحدين ومن قلوب غيرهم ممن يقرؤون في كتاب الله ويريدون معرفه بتلك الدين، لان الله قادر. وقصه العزير عظيمه لا استطيع ان اطيل فيها اكثر من هذا، الا ان هناك موقف طريف لا لما أحياه الله بعد 100 سنة. سيدنا عزير كان ميتا أو أماته الله وهو عنده 40 سنة 40 عام. حين أحياه الله كم كان عمر عزير؟ 40. مش 140. ميت عنده 40. فلما مات خلاص توقفت الحياة بالنسبة له. فلما أحياه الله أحياه عنده 40 عام. ابنه العزير عليه الصلاة والسلام كان قد أماته الله وله أولاد. أكبر أولاد كان عنده كم سنة؟ 20 سنة. فلما أحيا الله سيدنا العزير ولده كان عنده 120. تخيل ولد عنده 120 والأب 40. أنا مثلا لو كنت 100 سنة ورجعت لابني تعب وعنده 120 سنة، احنا مين يا حبيبي؟ ايه؟ ده انت قد عيال. قصة عجيبة. وبإذن الله جل وعلا أسأل الله أن يفرج عنا وعنكم سنكون بعمل السلسلة في قصص الأنبياء لنوضح الآيات لتطرد الدنيا بما فيها ومن عليها ممن يجادلون ويوهكون أنفسهم في حياة خالدة تعسة لنعيش مع الأنبياء والصالحين. ومن ضمن ضوابط الحديث في إعجاز العلم الضابط الأخير أننا نخاطب الناس على قدر العقول. امسك يا مولانا حين قلنا لك إن هؤلاء من الصنيعية والاصطواط والنبي يقول خاطب الناس على قدر العقول. هل يقصد النبي أن ينزل الإنسان بعقله إلى عقل الناس؟ لا، إنما أن يرتقي بعقل الناس إلى فكره في الكتاب والسنة، وأن يرتقي هو بعقله إلى عقل الأستاذ بمهنته. مثلا في النجارة الموية، هل أفهم أنا كراني الشيخ مثل هذا الأسطى أو الفنان أو المهندس في صنعته؟ لا، بل هو أعلى مني، فلا بد لي أن أرتقي إلى علمه حتى يفهمني ويصدقني. فكيف يصدقني هذا الرجل وأنا أصلا لا أفهم شيئا من لغتي وخطابه، لكنني لو فهمت اللغة يصدقني في الدين. ده حتى مسألة الرياضة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين دخل عليه ركان مصارع العرب، وركان هذا كان في وقتها كافر، قال يا محمد أتدعي أنك رسول؟ فقال أنا رسول من عند الله. قال ما علامات صدق النبوة عندك وعندك؟ أنك محمد يكلم ركان الذي لا يفهم إلا في لغة المصارعة والرياضة بكلام فيه بلاغة بلغة عمر بن الخطاب وغيره من البلغاء؟ لا، إنما أراد أن يكلمه بلغة حتى يفهم. يعني أنا لما أدخل على واحد نجار أو مبرمج أو استرجي أو مهندس أو دكتور لازم أروح أقرأ وأعلي دماغي إلى دماغه أطلع فوق عشان أخطه على قدر علمه في مهنته من الكتاب والسنة فيصدقه. أراد النبي أن يكلم ركانا بلغته، فركانا لغته المصارعة والقوة، فلا ينفتح قلب ركانا إلا بهذه اللغة. فالنبي فاجئ ركانا، وكانوا يسمون ركانا مصارع العرب، لم يهزم في حياته. قال تدعي أنك رسول؟ قال أنا رسول من عند الله، أنا أشرح المعنى. قال ما علامات صدق النبوة؟ أصدقك إزاي؟ كيف أصدقك؟ قال تصارعني يا ركانة، والنبي يبتسم، تصارعني يا ركانة. كانت مفاجأة لركانة، لأن ركانة يعلم أنه لم يهزم ولن يهزم. فقال يا محمد لا تضع قدرك بين أصحابك فإني أعلم مكانتك، ما تقللش نفسك. فالنبي ابتسم، تصارعني يا ركانة. قال يا محمد لعلك لم تسمع، احنا كفار بس عندنا شهامة وكرامة وعندنا روح رياضية. أراد أن يقول له بالمعنى هكذا، قال تصارعني يا ركان. قال يا محمد لعلك لم تسمع، قلت لك أنت ذا قدر بين أصحابك فلا تضع قدرك هكذا بينهم. فالنبي كرر الثالثة بابتسامة وهدوء، تصارعني يا ركان. قال لا بد أنت الذي فعلت في نفسك هذا. فقام النبي وقام ركانا، فتقدم إليه الحبيب المصطفى، وأنتم تعلمون أن رسول الله أقوى من 4000 رجل بالصحيح مما جاء عند أهل العلم الصحيح، أقوى من 4000 رجل. ومع ذلك كان لينا، إذا سلم على المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينكم. يقول صحابي سلمت على رسول الله فما وجدت ألين منه يدا. الله لا تجتمع إلا في رسول الله قوة عليم الجار. الله أكبر، سبحان الله. قام ركانا فاستقبله النبي فحمله كما يحمل أحدهم ريشة، فألقاها في مهب ريح فألقاه برفق النبي على الأرض. نظر ركانا ساعة سارية فألقاه النبي، فنظر ركان للناس وإلى رسول الله وقال لغة الرياضة يفهمها، قال أشهد أن الذي يغلبني يغلبني رسول، لا أحد يحسبني إلا نبي، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك بعض الناس يلومون علينا، لما ذهبت إلى لاعبي كرة القدم في الأهلي والزمالك وغيره والإسماعيلي والمصري عشان ما يعملش مشاكل، مش عايزين نعصب أخوان. فلما جلست كابتن حسين ياسر محمد يقول نريد شيئا في الدين، كانت في ليلتي، فقلت لهم قبل أن نتكلم في الدين نتكلم في الرياضة. كيف؟ قلت لهم نقوم بعمل مباراة وأنا ألعب معنا، وتمت التقسيمة وكسبنا. وقال حسين ياسر والله أنت لو لعبت بجواري مكان فلان وفلان لأخذنا الدوري والكأس. المهم فلما صدقوني في ملعبهم تكلمت 10 دقائق. ثاني يوم تقريبا كان الكابتن عماد النحاس يوصلني بسيارته للجمعة وليفطر معايا. لماذا؟ لأنني لم أبتعد عن المجتمع عن الواقع. تعال الدين فيه كذا وكذا، ولا يوجد لأحد في هذا الدين إلا أو أحد يريد شيئا من ضالة إلا وجد هداية في هذا الدين. الشاهد في الأمر أن الإسلام أمرنا أن نتعلم ونتدبر الآية، نتوقف عندها في عجالة ويعلم ما في الأرحام. ذكر موسى مولانا بس لا، سيدنا زكريا لما دخل على مريم قال يا مريم أنى لك هذا، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، وكل الآن يدعو. الله أسأل لمن لم يهب له الأولاد أن يرزقه يا رب العالمين، ولمن رزق أسأل الله أن يرزق الهداية لأولادنا. اللهم آمين. فرصة فرصة. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ماذا حدث؟ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. زدت عاقر وهو كان في السجن، والأمر لم يكن بعد قد حملت. هل يوجد جهاز يأتي إلى واحد زوجته لا تلقي أصلا وهو كبير في السن؟ وبعدين الجهاز يقول ستأتي بولد اسمه كذا وسيكون كذا وسيصلي ويصوم ويؤمن بالنبي وسيموت على التوحيد ويدخل الجنة؟ هل يوجد الجهاز يقول ذلك؟ إن الله يبشرك بزكر الأنثى بيحيى مصدقا بكلمة من الله. سيصدق في نبي يأتي بكلمة الله هو عيسى ابن مريم. يا ده لسه سيدنا عيسى ما جاش أصلا، ده مريم ما زالت صغيرة. مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا سيرة ذاتين ونبيا من الصالحين، وسيكون من أهل الجنة. من الذي يعلم الغيب من الغيب؟ ويعلم ما في الأرحام. مش ذكر لهم ده يعلم الله كيف يهيئ للنطفة قبل أن تأتي وقبل أن تلقح أو تخصب البويضة، وبعدها وبعد أن يعيش الإنسان يمهد له. كيف؟ النطفة التي يكسبها الرجل في رحم المرأة خلية اسمها البويضة، جعلها الله أكبر خلية في جسم رجل أو أنثى لبويضة المرأة. هذه البويضة 5 ملليمتر تقريبا، لعل الأطباء هنا يقولون ذلك. لماذا جعلها الله أكبر وخمسة ملليمتر؟ لأن الحيوان المنوي الذي سيختلق هذه البويضة من ضمن ملايين الحيوانات المنوية سيظل حوالي 8 أيام يبحث عن الغذاء فيتغذى منها إلى أن يعلم بالرحمة تخصى. وسبحان الله تتم عملية التلقيح هذه. الله أكبر. وعلى البويضة تاج مشع، إذا دخل الحيوان المنوي انطفأ بقدرة أشجع على الدخول ويتسع ويزيد حجم أو سمك هذا الجدار. هناك أمر عجيب رأيناه في رحم المرأة من خلال الدراسات، يقولون إن الله يجعل معدل النمو معدل عالي جدا إلى أن تتم العملية، ثم بعد ذلك يعود المعدل كما كان. ولو أن الله حاشا لله غفل مرة واحدة على أن يعيد المعدل إلى أصله لنزل الولد بأربعين يوم يصبح حجمه كحجم القمم الأرضية. لكن الله لا يضل ولا ينسى، فمن القادر؟ تخيل انظر إلى النعم ولازلنا ننشغل بقيل وقال وننشغل بالجدل ونتكالب على الدنيا والقلوب تقسو والحسد والكراهية. هذا الرجل أبي وإن اختلف معي، بل إن حذاءه على رأسي طالما أنه يوحد الله. وهذا الأخ أخي وحبيب أفديه بروحي وإن اختلف معي. وكذلك إن كنت أنا مثلا قد أغضبتك فعليك أن تسامحني، وأنا أسامحك. واترك الدنيا لمن أرادها وابحثوا عن رضا الله، ولا بد لنا أن نخلص أنفسنا من الضغينة والحسد. إذا كان هناك واحد من الناس يريد الدنيا تعرفه من خلال غضبه على ضياعها، إذا ضاعت الدنيا فوجدت تكالبا فاعلم أن هذا الإنسان غير مخلص. لكننا لابد لنا أن نبحث عن طريق الله ونحقق آية في كتاب ربنا: ادفع بالتي هي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حين يغضب إنسان منك، أنا أسأل سؤال كل من في المسجد، هل يرضى الجميع عني؟ تأكيد هذا ما أنا متأكد منه. لا طبعا أكيد في واحد يقول منك لله الشيء بخر البيت تبنشك ممكن، لكني حين أسجد وأقول يا رب إن كنت قد أخطأت في حق أحد فسامحني، وإن كان أخطأ في حقي فأنا أشهدك أني أسامحه. حتى في السجود هل تظن أنه سيخرج وهو غاضب عليه؟ أنا أحسن الظن في الله. يوم دخلت من حوالي أسبوعين فوجدت أحد الناس يسلم عليه فنظر إلي نظرة صعبة، ثم وجدته يتأفف. فسألت واحد من الناس الشيخ ده أو الأخ أو الراجل ده ماله؟ قال لي والله بصراحة يا أخي ما بيحبكش يا شيخ. خلاص سيبني والله على ما أقول شيء. صليت العشاء وقبل ما أقول المحاضرة سجدت لله بصراحة أحسست واستشعرت أنني السبب في كراهيته، فخلصت نيتي لله. قلت يا رب لا أحمله سبب الكراهية، أكيد أنا أخطأت في شيء جعل قلب وقبع وهذا وسجدت. قلت يا من أنت ادفع بالذي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللهم اشرح صدره وطمن قلبه وزد في رزقه وبارك له فيه. رب أدعوك مخلصا له بالبركات، اللهم أسألك له الرحمات، اللهم اجعله من أهل الجنة. وكان دعائي كلي في كله في الصلاة لهذا الرجل. وربي بعد الصلاة مباشرة التفت إليه، أنا ما بختبرش ربنا علينا، لكن التفت إليه بحسن ظن في الله فابتسم على غير عادة الله وقام وسلم علينا. أنا بحبك وبكيت ليلتها بكاء شديدا. قل سبحان الله نغفل عن هذا الأمر ونقسم الناس إلى الفرق. اسجد يا راجل، قل يا رب اهد فلان واصلح هذا وربنا يوريك. أخت من السعودية تقول ابن وبنت دنيا شيخ الثانوية العامة والوالد في الكلية يحكون لك قصة. على ما أذكر جلست معهم في المكة وجلست معهم في القاهرة. البنت تقول كنت في المرحلة الإعدادية أولى إعدادي أو العكس، الولد في الإعدادي والبنت في سنة خامسة ابتدائي في السعودية. يكون الأطفال والتلامذة يصيبونهم بأسى كل يوم، لدرجة أنه تكون تأتي البنت بقطعة من الحديد وتقطع في جلدي ويضحك على الأولاد في السعودية. فجئت إلى أمي وقلت لن أتعلم، وأخي قال لن أتعلم، فقالت يا أبنائي قرأت آية في كتاب ربنا، ادفع لله، ادفع بالذي أحسن. هنسكت اليوم وندعو لهم. الأخ يقول لي الولد هذا يقول والله يا شيخ أيمن الساعة هذه غالية الثمن، تساوي دلوقتي حوالي أكثر من 60,000 ريال. هذه كانت هدية الولد في ثاني يوم تعالى. والبنت تقول ورب الكعبة يا شيخ أنا العقد الذي فيها في عندي هذا أتيك به وجدته. قالت هذا غالي الثمن، أتت به الأخت وقالت سامحيني يا أختي. كان هذا كله بآية، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نحن في أيام طيبات، ولذلك اخلص النية. الله أسأل، الله أسأل أن ينزل علينا الرحمن، اللهم نزل علينا الرحمن وعلى مصرنا البركات، وعلى مصرنا البركات. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، وارفع الغلة والحقد والحسد من صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم سد دين المدينين، اللهم سد دين المدينين، اشف مرضانا اجمعين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجبر كسرنا، وارحم ضعفنا، وقوي يقيننا، واغفر لكبيرنا وصغيرنا، واجمعنا مع الحبيب النبي في الجنة يا رب العالمين. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أقول قول الله جل وعلا في كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله: فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وقوموا إلى الصلاة.